بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: ومنها الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات، وخصوصا اللاتي يخشى منهن الفتنة، والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف وحبها الشديد له، الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودات ثم كذبت عليه فسجن ذلك السجن الطويل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ومنها، أي فوائد قصة يوسف عليه السلام، الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات، وخصوصا اللاتي يخشى منهن الفتنة. هذه الخلوة جاء في نصوص كثيرة تحذير منها، وبيان ما يترتب عليها من خطر ومفسدة. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهو من أسباب الفتنة، ولهذا جاءت الشريعة بتحريم هذه الخلوة. ثم إذا وجد في قلب الرجل أو قلب المرأة محبة يخشى منها الضرر، فيجب أن تقاوم فورا وأن تدفع، لأن لها تبعات ولها عواقب. وامرأة العزيز لما تعلق قلبها بحب يوسف واشتد هذا الحب حتى قال النسوة قد شغفها حب، أي وصل إلى شغاف القلب وتمكن، جرى ما جرى بسبب ذلك. ولهذا راودته عن نفسها وغلقت الأبواب، ثم كذبت عليه وقالت هو الذي أراد ذلك، ثم تسببت في السجن الطويل. وهذا كله من الآثار التي ترتبت على تلك المفسدة التي هي الحب والخلوة، عندما غلقت الأبواب وتزينت وتجملت وقالت هيت لك، فهذه كلها أسباب شر وأسباب فساد. جاءت الشريعة بمنعها وقطعها لما يترتب عليها من شر عظيم وفساد عريض. قال رحمه الله: ومنها أن الهم الذي هم به يوسف ثم تركه لله، والبرهان الإيماني وللبرهان الإيماني الذي وضعه الله في قلبه مما يرقيه مما يرقيه إلى الله زلفى، لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة طبع عليها الآدمي. فإذا حصل الهم بالمعصية ولم يكن عند العبد ما يقاوم ذلك من الإيمان والخوف من الله، وقع الذنب. وإن كان العبد مؤمنا كامل الإيمان، فإن الهم الطبيعي إذا قابله ذلك الإيمان الصحيح القوي منعه من ترتب أثره ولو كان الداعي قويا. ولهذا كان يوسف من أعلى هذا النوع. قال تعالى: لولا أن رأى برهان ربه، بدليل قوله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، لاستخلاص الله إياه وقوة إيمانه وإخلاصه. خلصه الله من الوقوع في الذنب، فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ومن أعلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر صلى الله عليه وسلم منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فهمها لما كان لا معارض له استمرت في مراودته، وهمه عارض ثم زال في الحال ببرهان ربه. قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذان همان، هم يوسف وهم امرأة العزيز. أما هم امرأة العزيز فهو هم إصرار وتمكن لهذا الهم في قلبها، وأما هم يوسف عليه السلام فهم عارض، هم عارض تركه فورا لله عز وجل وللبرهان الإيماني الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلبه، وهذا مما يرقيه إلى الله ويرفع درجاته عنده سبحانه وتعالى. لأن الهم العارض اليسير إذا دفعه العبد لله عز وجل وللإيمان فهذا من الرفعة للعبد عند الله. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فقال: إني أخاف الله. أخاف الله، هذا هو الإيمان، هذا هو الذي ذكره الله في قصة يوسف بقوله: لولا أن رأى برهان ربه. برهان ربه الإيمان. ولهذا يعد الإيمان مفزعا للمؤمن في الفتن، يدفع به الفتن ويصرف به نفسه عن الفتن. وكلما قوي هذا الإيمان في القلب، قلب العبد المؤمن، كان أعون له بإذن الله سبحانه وتعالى على صرف الدواعي التي تعرض للقلب في بعض الفترات، أو ربما تعرض القلب في بعض الفترات فيدفعها بهذا الإيمان ويفزع إلى الإيمان في دفعها. وأما همها هي فهو هم إصرار وهم تمكن من قلبها، ولهذا ترتب على هذا من الشرور المفاسدة التي تتعلق بها أن كذبت عليه وعملت على سجنه وجمعت عليه النسوة، وأشياء كثيرة حصلت منها بسبب أن الهم الذي كان عندها هم إصرار. قال رحمه الله: ومنها أن من دخل الإيمان قلبه ثم استنار بمعرفة ربه ونور الإيمان به، وكان مخلصا لله في كل أحواله بأن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وإخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه، لأن الله علل صرف هذه الأمور عن يوسف بقوله إنه من عبادنا المخلصين، على قراءة إنه من عبادنا المخلصين على قراءة من قرأها بكسر اللام، ومن قرأها بالفتح فإن من أخلصه الله واجتباه فلا بد أن يكون مخلصا، فالمعنيان متلازمان. من فوائد القصة أن من دخل الإيمان في قلبه واستنار في معرفة ربه ونور الإيمان به وكان مخلصا لله في كل أحواله، فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وإخلاصه، فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وإخلاصه من السوء والفحشاء. ولهذا يحتاج العبد إلى تقوية الإيمان وتقوية الإخلاص لله عز وجل، ليكون ذلك ردءا له وواقيا بإذن الله سبحانه وتعالى، يقيه من العوارض التي تضر به وتسخط عليه ربه سبحانه وتعالى إن وقع في شيء منها، فلا يدفع هذه العوارض إلا الإيمان والإخلاص. ولهذا قال سبحانه وتعالى في ذكر ما كانت به سلامة يوسف، قال إنه من عبادنا المخلصين، أي لله، كما في قراءة ثابتة للآية، إنه من عبادنا المخلصين، أي دينهم لله سبحانه وتعالى. فقوة الإخلاص والإيمان يدفع عن العبد، ولهذا فإن الإخلاص سبيل الخلاص والنجاة. والقراءة الأخرى المخلصين، أي الذين أخلصهم الله وأجتباهم، وهذا أيضا ثمرة الإخلاص، لا يكون مجتبى إلا من كان مخلصا، فالمعنيان كما قال الشيخ متلازمان. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للعبد إذا ابتلي بالوقوع في محل فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من ذلك الشر، كما فر يوسف هاربا للباب وهي تمسك بثوبه وهو مدبر عنها. قال الله عز وجل: واستبق الباب وقدت قميصه من دمر. هذا يستفاد منه أن مواطن الفتنة يجب الفرار منها فورا، وإذا رأى الإنسان أن دواعي الفتنة بدأت تثور في قلبه يجب أن يفر من المكان الذي ثارت فيه هذه الفتنة. ومن هذا القبيل ما يحدث الآن في زماننا للشباب والشابات من خلال وسائل الاتصال وبعض المواقع التي تثير الشهوات وتهيجها، إذا وقع بصره على شيء منها يجب أن يفر من هذا المكان ولا يبقى فيه ولا يستمر في النظر إلى ما في تلك الأمكنة من مفاسد وشرور، لأن عواقبها على قلبه وخيمة ومضرتها على نفسه جسيمة، فإنها تحدث في قلبه فتنة، والفتنة لها عواقب وخيمة وعظيمة جدا، والسلامة لا يعادلها شيء. ولهذا ينبغي على العبد أن يفر، والفرار تكون به النجاة، الفرار تكون به النجاة. أما البقاء في مكان الفتنة والزعم أنه مع بقائه يقاوم، فإن هذا يجلب لنفسه الشر من حيث لا يشعر. قال رحمه الله: ومنها أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه في الدعاوى، وذلك أن الشاهد الذي شهد أي حكم على يوسف وعلى المرأة اعتبر القرينة، فقال: إن كان قميصه قد من فقال إن كان قميصه قد من قبل إلى آخر قضية، وصار حكمه هذا موافقا للصواب. ومن القرائن وجود الصواع في رحل الأخ، وجود الصواع في رحل الأخ، وقد اعتبر هذا وهذا. قال: ومن الفوائد أن القرآن يعمل بها عند الاشتباه في الدعاوى، عند الاشتباه في الدعاوى، عند الاشتباه في الدعاوى ينظر للقرائن فإنها تفيد في الأحكام. وفي قصة يوسف لهذه القاعدة شاهدان: الأول الحكم الذي من أهل تلك المرأة والذي حكم في هذه القضية، لما قال يوسف: هي راودتني عن نفسي، وقالت المرأة: ما جزاء من أراد أن ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، فاتهمته، ويوسف عليه السلام أعلن براءة نفسه من ذلك، وأنها هي التي كانت مراودة، فلم يحكم بما يكون به سلامة الطرفين ما دام أن هذا يتهم هذا ينكر، بل نظر في القرائن، وهذا هو المعنى قوله النظر عند الاشتباه، ينظر في القرائن، فقرائن الحال. فنظر هذا الذي حكم هو من أهلها إلى قرائن الحال، فوجد أن قميص المرأة، أن قميص يوسف عليه السلام قد من دبر، وهذه قرينة واضحة أنه فار منها، وهي تشده من الوراء تريده لنفسها. فقال في حكمه: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، يعني لأن هذا يكون قده للدفاع عن نفسها، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، لأن هذا ناشئ عن فرار منها فتلحقته وشدته من الوراء. فبنى على ذلك، على هذه القرينة، الحكم، وقال فقال تعالى: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، حكم على المرأة بأن هي الساعية في هذا الأمر بهذه القرينة. ففي صحة الاستعمال القرائن في الأحكام عند الاشتباه في الدعاوى. ومثال آخر في السورة في السورة والقصة: وجود الصواع في رحل الأخ، وإن كان قد وضع حيلة وكيدا يسره الله سبحانه وتعالى ليوسف ليأخذ أخاه في دين الملك، وهو من أصعب شيء أن الإخوة أخذ عليهم والد موثقا من الله لا يأتنه به، فعمل هذا الأمر. لكن في الحكم أخذ بالقرينة التي وجود الصاع في رحل أخي، وجود الصاع في رحل أخي، واعتبر هذا وهذا، يعني اعتبرت القرينة هنا واعتبرت القرينة هناك في قصة يوسف مع المرأة. قال رحمه الله: ومنها ما عليه يوسف من الجمال الباهر ظاهرا وباطنا، فإن جماله الظاهر أوجب لامرأة العزيز ما أوجب من الحب المفرط والمراودة المستبرة، ولما لامها النساء ودعتهن وأعددت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ولما لامها النساء دعتهن وأعددت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة منه مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع السوء منه، ولكن الإيمان ونوره والإخلاص وقوته لا يشد عنهما فضيلة ولا تجامعهما رذيلة. وقد بينت امرأة العزيز للنساء من يوسف الأمرين، فإنها لما أرتهن جماله الظاهر الذي اعترفنا أن هذا الجمال لا يوجد في الآدميين قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وقالت بعد ذلك الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. منها ما من الله سبحانه وتعالى به على يوسف عليه السلام من الجمال الباهر ظاهرا وباطنا. أما جماله الظاهر فقد أوتي شطر الحسن أي شطر الجمال، أوتي جمالا عظيما، وهذا الجمال الباهر الذي أوتيه عليه السلام أوجب ما أوجب من الحب المفرط من امرأة العزيز، ثم أوجب ما أوجب من المراودة المستمرة، ثم أيضا بعد ذلك التعاون على هذا الأمر مع النسوة بعد أن اعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فتحول النسوة من بعد أن رأينا يوسف عليه السلام بهذا الجمال الباهر من منكرات عاتبات على امرأة العزيز إلى معاونات لها، ولهذا قال في دعائه إلا تصرف عني كيدهن، لم يصبح الكيد من امرأة العزيز وحدها ولم تصبح المراودة من امرأة العزيز وحدها، بل تحولت من مراودة من امرأة العزيز إلى مراودة منها ومن النسوة، ولهذا قال في دعاء لا تصرف عني كيدهن. وقال أيضا بعدها واسأله ما بال النسوة في آخر القصة إذ راودنا يوسف عن نفسه، راودنا يوسف، فالأمر لم يكن خاصا بامرأة العزيز، بل تحول عند النسوة كلهن لما رأينا ذلك الجمال الظاهر ليوسف عليه السلام. أما جماله الباطن ففي عفته ونزاهته وإخلاصه ونور الإيمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلبه. وقد بينت امرأة العزيز للنساء من يوسف الأمرين، يعني الجمال الظاهر والجمال الباطن. أما الجمال الظاهر فقد بينته لهن بأن آتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، وأما جماله الباطن فأخبرت عنه بقولها فاستعصم. هذا جمال باطن، الاستعصام من الفاحشة والإباء والامتناع عفة وبعدا عن الحرام والوقوع في السوء والفحشاء، وهذه الفضيلة عائدة إلى نور الإيمان وقوة الإخلاص الذي جعله الله في قلبه وهو الجمال الحقيقي الذي إذا عدمه الأمر إذا عدمه المرء لم يعد يصبح جماله الظاهر إلا صورة ومظهرا بلا مخبر. فالجمال الحقيقي جمال الإيمان، والزينة الحقيقية زينة الإيمان. ولهذا قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وفي الدعاء الماثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال رحمه الله: ومنها أن يوسف صلى الله عليه وسلم اختار السجن على المعصية. فهكذا إذا ابتلي العبد بأحد أمرين، إما أن يلجأ إلى فعل المعصية، وإما أن يعاقب عقوبة دنيوية، فعليه أن يختار العقوبة الدنيوية التي فيها الثواب من هذا الوجه بعدة أمور: ثواب من جهة اختياره الإيمان على السلامة من العقوبة الدنيوية، وثواب من جهة أن هذا من باب التخليص للمؤمن والتصفية وهو يدخل في الجهاد في سبيل الله، وثواب من جهة المصيبة التي نالته والألم الذي أصابه. فسبحان من ينعم ببلائه ويلطف بأصفيائه. وهذا أيضا عنوان الإيمان وعلامة السعادة. قال رحمه الله: ومنها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. اختار السجن على المعصية. يقول الشيخ مستخلصا الفائدة من هذا الاختيار، اختيار يوسف السجن على المعصية، يقول: هكذا إذا ابتلي العبد بأحد أمرين، إما أن يلجأ إلى فعل المعصية، وإما أن يعاقب عقوبة دنيوية، فعليه أن يختار العقوبة الدنيوية. لأنه إذا اختار العقوبة الدنيوية ترتب على هذا الاختيار ثواب من عدة وجوه: أولا من جهة اختياره الإيمان على السلامة من العقوبة الدنيوية، ومن جهة أن هذا من باب التخليص للمؤمن والتصفية له، ومن جهة أن المصيبة التي نالته باب من أبواب الثواب والأجر. فبهذا الاختيار سيحصل ثوابا عظيما وأجرا جزيلا. أما إن اختار الأول وهو مقارفة المعصية، فإن لذة المعصية ستفنى وتبقى العواقب الوخيمة المترتبة عليها، كما قال الشاعر: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ونسأل الله عز وجل أن يتولانا أجمعين بحفظه وتوفيقه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.